الا له لا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من ذلك ان خير الكلام كلام الله تعالى خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ما شاء الله الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. لا يزال القراء في كتاب الشمائل للامام الترمذي رحمه الله تعالى وبسند المتصل اليه رحمه الله تعالى قال في كتابه الشمائل المحمديه تحت باب ما جاء في صفه قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود عن زهير يعني محمد بن ابي اسحاق عن سعد بن عياض بن انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يهجره الذراع قال وسم في الذراع وكان يرى ان اليهود سموه. والحديث كان الاسلام بن عياض ضعيف ولكن قد جاءت احاديث كثيره فيها البيان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان احب اللحم اليه الذراع عليه الصلاه والسلام ولذلك سم في الذراع اي حشي له السم في الذراع وهذا كان من اليهوديه وهي امراه سلام بن مشكم اليهودي سالت اسمها زينب بنت حارث سالت اي شيء احب الى النبي صلى الله عليه وسلم من اللحم قالوا ذراع فاتتهم بشاة مشويه وقد سمتها واكثرت السم في الذراع فقربتها فلما اخذ من النبي صلى الله عليه وسلم هناك تنفسا اخبره اللحم واخبره جبريل ان فيه سم فألقاه وأمر الصحابة بإلقائه قال ما حملك على ما فعلت قالت إن كنت نبيا فلا يضرك السم وإن كنت كاذبا استرحنا منك ثم أسلمت وحسن إسلامها فعافى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقيل أنها قتلت لأنه كان ممن كان في المسجد من أكل من السم فمات فقتلها صلى الله عليه وسلم قصاصا وإلا فهو عافى عنها عليه الصلاة والسلام. فمن أحب اللحم إليه والإدام هو الذراع كما جاء في أحاديث كثيرة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا موسى بن إبراهيم عن أبي يزيد عن قتادة عن هشام بن حوشب وقيظة عن أبي عبيدة وفي بعض مثل أبو عبيد قال طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وكان يعجبه الذراع فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع فناولته ثم قال ناولني الذراع فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع ناوله ذراع ثم آثاني قال ناولني ذراع فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني ذراع ما دعوته. وهذا من بركته عليه الصلاة والسلام كان حديث في سنده قد رواه الإمام أحمد لكنه ما يدل على أصل هذا الفعل وهو أنه عليه الصلاة والسلام يؤتى بالشيء اليسير فيبارك فيه فيصير كثيرا. ومنها ما كان في إحدى الغزوات لما رأى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ما أصاب من الجوع فأتى أهله وقال اجعلينا شيئا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أصاب من الجوع ما أصابه فلما طبخت له شيئا يسيرا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لو تأتي أنت وبعض أصحابك فقد طبخت لكم طعاما فقال لأهل الرجل كلهم فجاءوا فأسرع جابر إلى زوجته وقال دعوت النبي صلى الله عليه وسلم وبعضا معه فدعا كل أهل الغزو فجاء فقال أخبرها أن لا تفعل شيء حتى أكون أول من مسه فمسه وبارك فيه عليه الصلاة والسلام ثم قال ادعهم فدعاهم فدخلوا عشرا على عقد عشر على عشر على عشر حتى أكل الجميع. وأيضا لما كانوا في عند الغزوات جاء عليه الصلاة والسلام بقسط من ماء لا يسعه فوضع فيه يده وقال توضأوا بسم الله فتوضأ قيل كم كنتم قالوا كنا 1400 أو 1500 يعني 1500 أو نحو هذا. وأيضا كان له يعني تمر في شيء في بيته عليه الصلاة والسلام فكان يبعد أهل نسائه لتأتي له بالتمر فتأتيه ولا يزال تأتيه وتأتيه فاستعجلت فأخرجت ما فيه وحسبت فانتهى قال أما أنك قال لا توكي فيوجب عليك يعني لا تعدي وتحسن فيضير عليك. فمثل هذا من بركة عليه الصلاة والسلام كبير. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا ابن عباس قال عن بليه بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب يحيى بن عباد عن ابن الزبير عائشة رضي الله عنها قالت ما كان في ذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا وكان يأجل إليها لأنها أجلها موتا. يعني الحديث هذا فيه ضعف على كل سند يضعف. فقالت عائشة يعني ليس أحب اللحم إليه صلى الله عليه وسلم هو الذراع وإنما لم يكن يجد الذراع ببيته فأحيانا يجدها ما كان يجد اللحم إلا غبا فإذا وجده استعجل وتعجل إلى الذراع لأنها مال أعجل اللحم مرجا يعني في أسرع شيء فتكون أنضج اللحم فيأكل منها. والحديث فيه ماذا؟ فيه ضعف. وعلى فرض ثبوته فقد وجهه بعض العلماء كابن حجر فقال هذا ما في علمته عائشة رضي الله عنها وكأنها أرادت أن تنزهه عن الميل إلى شيء من الملل إلا أنه دلت الأدلة والحديث الكثيرة على أنه صلى الله عليه وسلم كان الذراع أحب كان الذراع أحب شيء إليه. نعم. قال حدثنا الحميد بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا مسعر قال سمعت شيخا من ذهن وهو مجهول قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أطيب اللحم لحم الرهل وهذا فيه ضعف هذا فيه ضعف فيه إشارة إلى أن لحم الرهل وطيب وهو من أطيبه لكن لا يمنع أن يكون من أحب اللحم إليه هو الذراع. قال حدثنا سفيان وكيع قال حدثنا زيد بن حباب عن الله بن المؤمل أو المؤمل قال عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل في سند ضعف لكن قد ثبت من أدلة أخرى نعم الإدام الخل فيه مدح الخل لكن ليس على إطلاقه كما ذكرنا وإنما لأنه كان هذا الذي يجده عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ثابت أبي حمزة الثماري عن الشعبي عن أم هانئ قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعندك شيء فقلت لا إلا خبز يابس وخل فقال هذه ما أفقر بيت من أدم فيه خل يعني ما يصيبه الفقر وما يقابله فقر ففيه أن البيت الذي لا يخلو من أدم وخبز فإنه ما أفقر أو ما أفقر يعني لم يخلو من شيء. قال ما أفقر عندكم ما أفقر أو أفقر أكفر نعم ما أفقر بتقديم القاف على الفاء ما أفقر قفر الشيء إذا الأرض أرض قفراء يعني خالية يعني لم يخلو بيت ما دام يوجد فيه شيء من الخبز وشيء من الخل فهذا من إدانه عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل السرير على السائل الطعام وسنده صحيح قد رواه البخاري ومسلم. ففي هذا بيان تفضيل السرير وأنه من أطيب الطعام وفيه أيضا فضل عائشة وفضلها على سائر النساء لما رضيته من حسن الخلق وحلاوة المنطق وفصاحة اللهجة وجودة القريحة ورزانة الرأي والعقل والتحبب إلى المال وغير ذلك مما أوتيته رضي الله تعالى عنها فهي أفضل النساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة. أما الفضل بينها وبين خديجة محل خلاف وفصل العلماء فقال خديجة أحب نسائه إليه في عدم وجود غيرها وفي وجود غيرها أي الباقي فعائشة أفضل النساء وهذا فيه تفضيل للسرير وأنه طعام يعني فاضل وفيه تحبيب له عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا علي بن جعفر بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الإمام الأنصاري أبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام سنده صحيح وقد رواه البخاري ومسلم وهو بمثل ما سبق. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن محمد عن سعيد بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا من ثور اخيطين ثم راه اكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضا وسنده صحيح قد رواه احمد. والمقصود بثور اخيطين اي قطعه من لحم مجفف قطعة من لبن مجفف الآخر هو هو اللبن المجسم، فأكل منه عليه الصلاة والسلام، ثم أكل من كتف الشاة وقام فصلى ولم يتوضأ. ففيه أن من أكل شيئا مسته اللحم للنار، من أكل شيئا مسته النار لا يلزمه أن يعيد الوضوء. ففي بعض النسخ هذا الحديث متأخر وآخر مقدم عليه، لا يشن إشكال. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه هو بكر بن داود عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أولى رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق، بتمر وسويق، صفية بنت حيي بن أخطب اليهودية والتي كانت حصل عليها في السبي يوم خيبر وقتل أبوها كافرا، فصارت رضي الله تعالى عنها لدحية الكلب، فقيل لنبي صلى الله عليه وسلم إنها بنت سيد القوم، فأعطاه عليه الصلاة والسلام عوضها 7 جوار وأعتقها فتزوجها وصارت من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فأولم عليها بتمر وسويق، بالتمر والسويق، يعني هذا هو الوليمة التي صنعها لها. والسويق ما يعمل من الحنطة أو الشعير، ما يعمل من الحنطة أو الشعير. نعم. قال حدثنا الحسين بن محمد البصري قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا فايز مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لا اصنع لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم، يعني الذي كان يأكل قديما أنتم الآن لا تطلبونه، ولو وجدتموه لا لما أخذتموه، لأن عندكم أنواع من الملذات والأطعمة التي صارت. فقال بل اصنعيه لنا. قال فقامت فأخذت من شعير، وفي نسخة من شيئا من شعير، فطحنت ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من الزيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليه فقالت هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله أو ويحسن ويحسن أكله. والحديث هذا في تنذيرة، في تنذيرة. نعم. قال حدثنا وفيه حفظ الصحابة على بيان شنائد النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يأكله عليه الصلاة والسلام وتتبع أخباره وأحواله. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال كأنهم علموا أنا نحب اللحم. وفي الحديث قصة مسند صحيح ورواه الإمام أحمد، والقصة عند البخاري، وقصة عند البخاري، وهي أن جابر في غزوة خيبر الخندق قال إن كفأت أي انطلقت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء، فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم به جوع شديد، فأخذ جرار فيه صاع من شعير ولنا بهيمة جاجل أي شاة ثمينة فذبحتها أنا وطحنت أي زوجته الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة، ثم جئت وأخبرته الخبر سرا وقلت له تعالى أنت ونفر معك، فصاح يا أهل الخندق إن جابرا صنع سورا فحي هلا بكم إلى آخر الحديث. وقد ذكرنا القصة وأصلها هي في البخاري ومسلم. هذه بركته عليه الصلاة والسلام وحبه للحم صلى الله عليه وسلم وأحبه إليه الذراع. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل ابن عقيل أنه سمع جابرا قال سفيان وحدثنا ابن منكر عن جابر، يعني في إسنادين، في إسنادان عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر وابن المنكر عن جابر، فسند عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر فيه مقال وابن المنكر عن جابر سنده صحيح. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ناح فدخل على امرأة من الأنصار فذبح جوشاة فأكل منها وأتته بقناع من رطب، القناع طبق يعمل من خوص النحل، فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى، بعض المسألات تذكرين الصلاة، ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة العلالة يعني أتته ببقية لحم الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. إسناده صحيح. ففيه أنه عليه الصلاة والسلام ذبحت الشاة فأكل منها ثم أكل منها بعد ذلك الرطب، وكان يأكل طعاما بطعام مع طعام آخر مما يذهب حر الآخر كما سيأتي. وبعد أن أكل توضأ وصلى الظهر ثم جيء بعلالة شاة أين تبقى منها، ففيه أن يعني الأكل ثم الرجوع إلى الأكل لإتمام بقيته أن ذلك لا بأس به ولا حرج في ذلك. ثم صلى العصر ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أبو محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا أبو دعيم سليمان عن سامي بن الرحمن أن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دواني معلقة، العرق المعلق من النحلة يقطع لا بشر ويعلق فإذا أرطب أكل، فكانت دواني معلقة. قالت جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل، فقال صلى الله عليه وسلم لعلي مه يا علي فإنك ناقح أي قريب برء من المرض، كان قريب برء من المرض فأكله للرطب قد يؤذيه. قالت فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل، قال فجعلت له سلقا وشعيرا، سلق معروف حشيشة معروفة وشعير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا فأطب فإن هذا أوفق لك عليه الصلاة والسلام. والحديث في إسناده ضعف. وفي أن الطعام يتخير الإنسان بيده ما ينفعه ولا يأكل ما يعود عليه بالضرر لعدم ملاءمته لطبيعته، خاصة إذا كان حديث عهد بمرض. وفيه أيضا الأكل ما يناسب المرض كما قال أطب من هذا فإنه أوفق. والحديث في سنده ضعف. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابن جبل السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت يحيى بنت طلحة عن عائشة بن المؤمنين رضي الله تعالى عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء أو أعندك غداء، غداء بالفتح وغداء بالكسر. أما الغداء فهو الطعام الذي يؤكل أول النهار، الغداء بفتح الغين، وأما الغداء فيشمل ما يحصل به التغذي، فيشمل جميع الطعام حتى العشاء. فقال أعندك غداء صباحا، فأقول لا، فيقول إني صائم. قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية، قال وما هي؟ قلت حيث، قال أما إني أصبحت صائما. قالت ثم أكل. إسناده صحيح الحديث، إسناده حسن الحديث صحيح قد رواه. وفيه ما كان عليه الصلاة والسلام من حسن العشرة وطيب التعامل مع أزواجه، يأتي يسأل عن الغداء فإذا قيل ما عندنا شيء قال إني صائم وأنشأ نية الصيام. وفيه دليل على أن الصيام أو نية الصيام من النهار مجزئة ولو من أول النهار. وجاء مرة فدخل فقالت أهديت لنا حيث وحيث، والحيث هو خليط من الدقيق أو القمح وشيء من الثمن وأيضا التمر، ويعني هي من أحسن الأكلات، تخلط تمر مع الثمن والأقط الحليب المجفف. نعم. فقال إني أصبحت صائما ثم أكل. وفيه أن من صام تطوعا جاز له أن يأكل ويستحب له أن يقضي بعد ذلك. ولفيه أيضا حسن معاملة عليه الصلاة والسلام ولما ينبغي أن يتعلم منه، يعني دخل بيته فلم يجد أكلا فحول الضرر هذا كما يرى بعض الناس إلى طعام، الضرر حول طعام، نقص حول إلى طعام، لم يجد أكل قال إني صائم. عندنا نحن إذا دخل لم يجد أكل مصيبة، حولها إلى طعام قل إني صائم وانتهى الأمر. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن حفص بن رياح قال حدثني ابي محمد بن ابي يحيى سمع يزيد بن ابي اميه الاعور عن يزيد بن عبد الله بن سلام قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم اخذ كسره من خبز من خبز الشعير فوضع عليه تمرة وقال هذه إدام هذه وأكل. وفي إسناده رأى. قال ابن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبانا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه السفل. قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام يعني ما بقي من الطعام. وظاهر الإسناد صحيح لكن أعله بعض أهل العلم أنه موقوف وأن هذا الصواب أنه من قول عمر رضي الله تعالى عنه. لكن ثبت في الجملة أنه عليه الصلاة والسلام كان يدبر لغذائه فيأكل شيء بشيء آخر يذهب حرارته أو ضرره. فيأكل الشعير البارد اليابس والتمر الحار وهو رطب. وكان يجمع بين وكان صلى الله عليه وسلم لا يجمع ما بين ما يحدث له الضرر كالجمع بين حارين أو بين باردين أو بين مسهلين أو بين غليظين أو نحو ذلك. وإنما يأكل طعام حار ببارد أو حلو بدونه ونحو ذلك. قال باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا لا نأتيك فقالوا لا نأتيك بوضوء. قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. والحديث في سنده صحيح وقد رواه الإمام أحمد وغيره. فالباب ذكر فيه الأخبار التي وردت هل كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ للطعام قبله أو بعده أو لا. هل كان يتوضأ قبله وبعده أو لا. وذكر فيه ثلاث أحاديث. فلما قربوا للوضوء قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. ولم يؤمر بالوضوء ماذا إذا أراد أن يأكل ولا قبل الأكل ولا بعد الأكل. قال حدثنا سيدنا عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سيدنا الحويرث بن عباد قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام فقيل له ألا توضأ؟ قال أصلي فأتوضأ أصلي فأتوضأ. وإسناده صحيح قد رواه مسلم. ففيه أن الوضوء لا يعني ليس مطلوبا لا قبل الأكل ولا بعده لا قبل الأكل ولا بعده. قال حدثنا هشام بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا قيس بن الربيحة حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو كريم الجرجاني عن قيس بن الربيع رضي الله عنه عن ابي هاشم عن زادان بن سمان قال قرات في التوراه ان بركه الطعام الوضوء بعده. فذكرت ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قرات في التوراه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركه الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. وهذا الحديث اسناده ضعف هذا رواه الامام احمد ولا يجد في ذلك شيء. وانما الطعام يعني إذا كان بيديه أذن غسلهما قبل الطعام وأيضا يستحب أن يغسلهما بعدهما خاصة إذا بعد الطعام خاصة إذا كان أكل شيئا من إدام ونحوه كما قال عليه الصلاة والسلام من أكل إداما فلم يغسل يده فأصابه شيء فلا يلومن إلى نفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول هل الاحتلام في شهر في النهار في شهر رمضان مفسد؟ لا، إذا نام نهارا ثم احتلم فليس مفطرا. هل استعمال الدواء يعني الكحول في النهار للدهن يعد مفطرا؟ لا يعد مفطرا. معجون الأسنان في النهار هل يعد مفطرا؟ لا، لا يعد مفطرا. وبعض العلماء يقول اجتنابه أولى. يقول هذا في مسجدهم يعني لا يسمح لهم بالبقاء بعد الفجر إلى طلوع الشمس، فهل إذا ذهبنا إلى بيوتنا وقمنا بالذكر يعد لنا ذلك؟ نسأل الله جل وعلا أن يعمنا وإياكم بفضله وأجله. يقول نرجو منكم النصيحة للنساء بعدم مزاحمة الرجال في الطرقات. أنا لا أرى النساء يزاحمن الرجال في الطرقات، لكن الذي أراه أن الرجال يزاحمن النساء. الرجال يزاحم النساء طرقا، اما النساء يخرجن من مخرجهن وينفلتن متلمطات في مروطهن كما جاء في عائشه، والرجال يذهبن. فالواجب كون الرجال يصبرون كما كان السلام يصبر بعد صلاته حتى ينصرف النساء ثم يخرج. هذا هو فالنصيحه للرجال والنساء ايضا، كل واحده تذهب الى يعني السيارة التي جاء فيها حتى لا يكون استيراد في الطريق. هل استيراد مفسد؟ نعم، لأنه يغذي. ما الحكمة في تحريم اللبس الأحمر؟ التعبد. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللبس الأحمر، فنتعبد لله عز وجل بذلك. ما هو السريج؟ السريج مرق بلحم ويقطع فيه خبز ويرمى فيه ويخلط، هذا السريج يسموه يعني عندنا احنا نسموه سريج، وبعضهم يسموه قطع ورميه كان يسموه شخشوخه، هذا هو سريج. ما معنى قول الذين اتينا بالكتاب يتلون حق تلاوته؟ اي كما انزله الله لفظا ومعنى ومن احكام التجويد. ما القول في السبحه؟ لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا التقرب بها الى الله عز وجل يعد من البدع. هل نتسحر ليله عيد الفطر؟ ليس ذلك مشروعا بل هو من البدع. تقول هذه تمرت مع زوجها وفي غضب قال حلف أن لا تراققها مرة أخرى، لا إشكال، يكفر اليمين الداعم ويهديك مرة أخرى. تقول هذه كفلت اليتيم منذ صغري، ماذا تتبرج أمامه؟ لا، هو أجنبي عنك إلا إذا كنت أرضعته أو أرضعته إحدى المحارم بحيث تصيري عمة أو خالة له أو أختا من الرضاع. هل يغفر الله عز وجل الذنوب لمن قام بأخطاء في صغره؟ وقال جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. تقول رأت في المنام انشقت السماء وخرج منها نور، عل أن تكون من أمارات ليلة القدر، فلتكثر من الدعاء. هل فيه نهي عن الشرب من عنق الزجاجة أي من في السقاء؟ فيه نهي، لكن اختلف العلماء فيه على أقوال، والأولى أن لا يشرب من في الزجاجة خاصة إذا كانت مستورة بحيث لا يعلم ما بداخلها فهذا لا يجوز، وإذا كان مع غيره فلا يجوز لأنه ينتنه عليه. أما إذا كانت زجاجة لنفسه ولا يستعملها إلا هو فقال بعض العلم بجوازها، وبعضهم قال يمنع ذلك خشية أن يشرق. الصلاة في الصف منفردا باطلة إلا إذا لم يجد في الصف فرجة، أما إذا كان كاين فراغ في الصف وراح يصلي وحده فصلاته باطلة. من نسي تكبيرات الانتقال وهو يصلي خلف الإمام إذا كان متعمدا لا يجوز ذلك ويأثم، أما إذا كان ناسيا أو خطأ فلا شيء عليه. من ترك الفاتحة خلف الإمام إذا كان نسيانا لا شيء عليه أو خطأ وجهلا لا شيء عليه، تعمدا يعيد الركعة. كل. نعم صلاة سرية لا شك. الجهلية إذا قرأ فأنصته. هل دفع مال الزكاة لإعتاق رقبة قاتل داخل وفي الرقاب؟ لا، الزكاة لا تعطى لإعتاق رقبة القاتل، وإنما تعطى للمدين، للمدين أو المكاتب. أذكار الصباح متى تبدأ؟ من طلوع الفجر إلى قبل شروق الشمس. هذا ذلك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. ما قاله ثلاثة غفر خطاياه وإن فر من الزحف. فهذا يبدأ أن يتفهم معانيه ويقوله بقلب خاشع مستحضر للمعنى، وينال الأجر من الله جل وعلا. تكرار الجماعة في المسجد الواحد، الراجح في المسألة أنها لا تفعل وأنه غير مشروع. فإذا صلي في المسجد جماعة سلم عن ذلك. يقول جاء في الأثر أن ليلة القدر يكون نهارها ليس بحار شديد الحرارة. لا، ليلة القدر ليلة طلقة، ليلة القدر ليلة طلقة لا حارة ولا بريدة، الليلة، ولعلها ليلة هذه إن شاء الله. ثم قال طبيحتها تطلع الشمس نقية لا شعاع فيها. المقادير الزكاة التي ذكرتها هنا صحيح، صحيحة المقادير، لكن باقي الأسئلة نعتذر عنها، نكتفي بالذي أخذناه. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا